أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم على سيد محمد وعلى الصحبة أجمعين، اللهم على سيد محمد وعلى الصحبة أجمعين، محاضرة فقهنا إن شاء الله. الشرائع الحكم ايه الحكمة ان ربنا شرع الزكاة؟ لله الكتاب كله او قدامكم ايه لا يعمل بحث او كتابين دول واضح للكل يبقى انا جبت الكتب فعلا لكن لو قلنا لا يعمل بحث انا جات له حاجه كويسه ان شاء الله ايهما يعني ابلغ في الترغيب والترهيب في ان ادم ما يكون الشيء معاد فالله جل وعلا في الجنه يقول اعدت اذا هذا ابلغ في الناحيه الترغيبيه وفي النار ايضا اعدت ما اقول مثلا ما كلم اولادي في البيت والله اللي هيعمل غلط بهضرب له العصايه ده ايه وطلع لهم العصايه هما شايفينها قدامهم مش اقول لهم نعم فين الرؤيه لجنة الله هي بقى هي وصف يشابه او وصف تقريبا تفصيلي ينقل او يعطي للمرء صوره تخيليه يعني تكون مرئيه من خلال الوصف اللي في القران والسنه كل واحد فينا رسم صوره يكاد يراها فعلا سيدنا مالك بن راس انا بوصف صوره انا وصف شفت الجنه الله فعلا معدل والله جل وعلا فهذه او هذه الاوصاف وهذه الاخبار تابعه او تبلغ فرض طريقة من الرؤيا كما لو راها احدنا بعين لربه يبقى الحكمه في وجوده الان حكمه تحويل الاساس ثانيا حكمه او فيها نوع من الترغيب والترهيب لان الجزاء ايا كان مثوبه او عقوبه اذا كان معلما كان ذلك ابلغ في الترغيب والترهيب نوع دليل رابع وهو بعض نصوص رابع نحن اول دليل اما في السماء والارض الارض والسام دليل كل شيء هذا الى وجه دليل الثالث وجودهما الان نوع من العدد الدليل الرابع قالوا عندي ايات قرانيه بتقول ان الجنه والارض توجد زي ربنا في القران بيقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا وكل نجعلها تفيد نجعلها تفيد ايه الاستقبال يبقى عليكم السلام يبقى لسه هتوجد بقى نجعلها كائنة له. والله عندي كم مرات اهو الجبار اشرف ونجعله للذين لا يجدون علوا في الارض ولا فتاة. قالوا نجعله هنا او نجعله هنا معناه الاستقبال. ربنا على هذا الكلام بعدة ردود. اولا نجعله لا مرحب للاستقبال ده الفرد بدون حاجة ضغطا الى ان نجعل او نجعله معناه اي كائنة له اي نجعلها كائنة له. لما قالوا عدة التعبير بلفظ الماضي هنا يفيد عقل الوقوع لا يفيد الوقوع فعلا. ما ربنا قال القرآن اتى امر الله واتى لم ياتي. طب ما العقل الماضي ايه؟ نعم. الصيغة هنا ايه؟ الصيغة هنا ايه؟ يعني الصيغة هنا ايه؟ هو اتى فعلا؟ لا يفرق التحقق والاصول والتحقق. بدل الناس يقول يعني. هو عبر الماضي ليفيد تحقق الوقوع. اتى. طيب كذلك وعدت. وتعبير الماضي. ليفيد تحقق الوقوع ايضا. وده الرب المعتزلة على الايات اللي جاء الامر وعدة. قالوا التعبير الماضي فيه عدة وفي ما سواها الايات يفيد تحقق الوقوع مش معناه الوقوع فعلا. طب الخط اللي مفيش الوقوع الا اذا جاء القرين. هقول لك يا لا يا انت عم تقول يا القرين. المتصل عن الوقوع اللي لازم التحقق. نعم. نعم. اما قوله وعدة فتدل الوقوع على خط لا تدل على حد الفعل قبل الفعل قبل الفعل. انا عدت بين الواحد لان انا بحث ماذا تفعل. انا لا اتبنى المدى. ده دليل او ده دليل المعتزلة على بناء او على عدم وجود الجمع النار الان. هدينا تاني كله. طبعا ماذا ما نقولنا ان الجمع النار موجودات الان وابدا. نعم. انا قلت ان المسألة مفروضة لان وجودهم له حكمة. اما تعبدية لا يعلم الا الله واما ان في نوع من التصريح او زيادة او تصريح وهي وطاقي فاذا يتكلم العقل. نعم. هذا لا هنقولها بالنسبة للسنة. وهو الاخبار عنهم الاخبار او الاحاديث لا تفيد بلا عقيده اصلا ما تعرفوش الحديث اصلا. اما الايات كلامها قاطعه او متداويه. يعني مثلا الجنه والجنه اللي كان فيها ادم قال لها هي محموله على بستان من فساتين الدنيا. ما اي حاجه بتتعرض بستان الدنيا. مثلا المعتزله مثلا العقل. واي حاجه بتتعارض مع دلالة العقول عندهم ان كانت من الاخبار اصليا امية الثبوت ترفع وان كانت من الاخبار قاطعة تؤول. وفيها مكان تاني. لوضوح قبل فعل السنة وقوة الادلة. لا هو يزاهد السبب بسيط. مثل المعتزلة يعني مذهب عقلي او مذهب قائم على العقل وقد ينطري هذا او تنطري حجته على ان اضطروا بعقولهم. يعني النبع او النعرة لا نعرة عقلية. الوقت اي حد فيهم دي حاجة اقنعه من العقل. هو ربنا خلق لنا الحلول دي ليه؟ عشان صح. هو اي حاجة ذات تبقى صح مش معنى الحديث ده يبقى صح. العقل بيقبال. اقنعني بالعقل. فانا بتكلم اقول معتزلة برضه بقفل الكلام اللي قلته للدكتور حتى مش اعجاب. مش اعجاب والله. وانما بوضوح مدى اهل السنة مجرد اشارة للمسلمين وازمتهم او مدام القائم على ادلة من القرآن والسنة مش محتاج مجهود يعني. لان شركه الاسلام التنميه رفضت الروس ان تكون اكثر من اهل العمل، لان النصوص الشرعيه هي النصوص القصد العصر ولا العصر. طيب يبقى النصوص الشرعيه هي نصوص العصر والنصوص المعتزله ليست العصر. النقطه الثانيه برضه عايز اعرف تفكر فيها، يبقى في اهل الاسلام لما قررت تعترف بالسنه معنى ايه؟ ترجع فقط فانك نفس الفعل. لما عرفنا يحكم بالجنه والنار على مراد يوم انا خدت فيها خلص موضوع الحاضر ومماش ممكن تقول لحد ما تقول انت الكفاية حاضر انت مدينة العقلية ليس تتخذ محتاجة لك جانب تقول ان العقلية تتخذ بيدة العقلية ولا تعاني معاكم يذهب السنة إلى أن الجنة والنار موجودتان الآن وأبدا، واستدلوا بأن كلها أدلة شرعية بجانب وجودهم على أدلة المعتزلة كلهم أدلة منها التحقق بالماضي في قوله تعالى وعدة للمتقين في حق الجنة وعدة للكافرين في حق النار. كذلك قصة حواء الايات القرآنية التي تفيد اعدادهما فعلا فقوله تعالى اعدت للمتقين في حق الجنة واعدت للكافرين في حق النار. دليل ثاني قصة ادم وحواء كانت جنة مثلا دي واضحة القصة دي واضحة في القرآن ولا ينظر الى قول من قال هذا محمول على فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مش هؤلاء لا ما هو مش معنى ان من لم يبين او لم يوضح ما لهم ان ما لهمش حاجه. مش معنى ان ما عنديش نص يقول ان الغريب ما هو الا شهيد ما عنديش حاجه ثانيه. او هي درجه من درجات الشهاده ربما ينال من فرحين لكن درجات اقل او درجات اقل لانه اخذ الوقت. نكمل النقطه اللي جايه ولا نتباهي برضه هتجي لها. بقاء الجنة والنار ابدا. المسألة ايضا خلافية بين جمهور اهل السنة والمعتزلة في جانب والجهمية في جانب اخر. الجهمية اتباع فهمه القطوان السمرقندي اللي هو اول من قال الإيمان يقول إن الإيمان ده مجرد معرفة. من عرف الله بقلبه أو من عرف الله وإن لم يصدق أو يقر باللسان أو يعمل بالجارحة فهو مؤمن. يبقى الإيمان هو ما هو إلا قضية معرفة خالصة مالناش دعوة بجد. والكل اللي تبصنا المسألة هنا مبنى الجهمية في وجود الجنة والنار أو كراهية الجنة والنار أبدا. جمهور المسلمين بيقولوا إن الجنة والنار ذاتية. اما الجهميه بيقولوا ان الجهر ثانيه او هالكه لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. وبناء على هذا قالوا بان الجنه والنار تفنيان ويفنى اهلهما. يعني الجنه والنار هتفنى ويفنى اهلها لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. وقالوا انها تفنى بعد دخول اهلها فيها بلحظه لا يعبدونها الا الله. ده من ضمن التخاريف يعني. انا بمجرد وهو ربنا اخبر في القران قال ان الناس هتخش الجنه والناس هتخش النار. اه انا حقق الدخول بلحظه. انا قلت انا دخلت القاعه اذا لو دخلت وخرجت يبقى انا دخلت القاعه ولا ما حضرتش. يبقى لا يشترط الدخول البقاء الابدي. ربنا قال في القران هيدخل الجنه او سيدخلون الجنه فاسلموا كذلك في النار. فاذا الدخول يتحقق بلحظه. نعم في ايات كتير. اه ما اقولش حاجه انا بحكي مبادئ بس بحكي رايهم بس. نعم وهي من جد جدا بتقول ببابا الجنة والنار ابدا طبعا. نعم وهو ابن نفسهم امل وقال لحظة لا يعلم قدرها الا الله. وما تمام حصلي الفضل لما انت هتخش الجنة والنار وتقول لحظة يبقى الجنة يبقى ليه. ويمكن يعني نظر للمسألة اللي دي تكاليف شرعية ولازم نعملها بصرف النظر عن موضوع الجنة والنار. الكلام الجميع عندكم في الكتاب ذكر أدلة يعني كلها مردود عليها. منها مثلا هو ذكر معروف انه مخرج مع المسلمين وما لهمش اي كبدة. يعني ايه هيخشها واعتمد بعض البحث او بعض منزول البحث. نعم باللي فيها كل شيء هالك الا وجهه. كل شيء لا مش قصد هي هو خد مسألة شيء مسألة او لفظ نادي ربنا يعود يبقى سواء لا لا هم عمموا الآية وقالوا كل شيء يبقى كل شيء نادي هم عمموا. احنا بنقول كده فعلا لكن هم عمموا المسألة وقالوا لا. نعم المسجد يرى الله حتى يرد عليه. لا هي الاستاذ في الكلام لكن الجهميه تقول لا كل شيء هالك في دية وبعدها كمان. لو قدمنا الكتاب على كتب الزهره بعضها منها مثلا صفحه 103 التزامية. يعني مثلا ضمن الأدلة للقرى هو دوام الإحرام مع بقاء العنصر المحترق غير جائز، لأنه لا بد للحياة من الدنيا واعتدال المزاج. لذلك يقول إن النار لا تمنع الرطوبة التي فيها تماسك الأجزاء ولا تبقى الحياة ولا يدوم العظام. يقول إن القوة الجسمية ما هي؟ فلا تفنى، فلا بد أن تفنى، فيفنى ما يدفعها من الحب والحركة، فلا يتصور عذاب ولا نعيم. الجهمية يستندوا على هذا أو على مذهبهم أو يستندوا في مذهبهم على أدلة، منها عشان يبقى وقتنا الكتاب بيقولوا لدوام الإحرام مع بقاء العنصر المحترق غير جائز. يعني ايه معنى الكلام؟ يعني معنى ان الحياة عشان تدوم لابد ان يلزمها اعتدال مزاج وقوام او يعني سلامة البنية. عشان يبقى فيه نعيم وعذاب لازم الجسم يكون سليم. معنا؟ عشان يبقى فيه نعيم وعذاب لازم البنية تكون سليمة، البنية اللي هو القوام. طب ما هو البنية اصلا مش موجودة، يعني البنية مش موجودة لانها فنيت او الارض اكلت. ردنا على هذا الكلام او مثلا موضوع هم الكلام على النار اصلا، يقولوا ان عشان النار تبقى او عشان يبقى العذاب يبقى لازم البنية تكون موجودة عشان انا اشعر بالعذاب. طيب ما هو من الناس يبقى فين عذاب بقى؟ فين البقاء؟ فين حرق خلاص؟ يعني اهل النار دخلوا النار اتحرق، فين العذاب؟ كلما نضجت جلودهم بتزداد غيرها، اذا بقاء العذاب او العذاب باقي بتجدد البنية. يبقى مفيش مشكلة، كلما احترقوا جاب الله لهم ذلك الى ما لا نهاية، اذا لا مانع. واتفقنا ان مقاييس الدنيا غير مقاييس الاخر، دي واحدة تانية. كانوا يقولوا ان النار بتفن وما بيركزوا على النار، واذا فنيت النار على مذهبهم يبقى الجنة نفس ملايين الاثنين نفس الحب. بيقولوا تاني ان النار بالرطوبة التي فيها تماسك الاجزاء فلا تبقى الحياة فلا يدوم العذاب، ده كلام فاضي زي ما قلت في البداية. قالوا ان النار اما بتدوم وقت الاحراق بتفن الرطوبة، ومع ما بتفن الرطوبة او الماء او الشيء اللي فيه الرطوبة خلاص الاجزاء لا تتماسك، اذا النار او العذاب لا يدوم. قالوا ان القوة الجسمية متناهية فلا بد ان تفنى، فيفنى يتضاعف من الحس والحركة فلا يتصور عذاب. كلام الجهمية كلام كله تكلف او ادلة ضعيفة، واعتقد انهم يعلمون ضعفها. خلاصة المسألة هما بيقولوا ان الجنة والنار ثانية لقوله تعالى كل شيء هالك وجهه. اهل السنة ردوا على هذا الكلام بانه مخالف ومطلق النصوص او لمبدا جمهور المسلمين او لعموم المذاهب، حتى المعتزلة اللي ما وصلناش بحاجة وموضوع بقاء الجنة والنار ابدا قالوا لا بقية ابدا. أدلة القرآن يعني مثلا عندي الجنة وصفة في القلوب والأبدية في 8 آيات، ووصفة النار في القلوب والأبدية في 3 آيات. لما الجنة والنار باقية تاني أبدا. أما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ده في استثناء في تعبير. اذا الخلود ما جدش مش لا كده، واما الذين سئلوا ففي الجنة الذين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربكم عطاء غير مجدود. زي ما قال في الايه النار، واما الذين شكوا في النار والذين فيها بس إلا ما شاء ربه. تعليق الخلود على دوام السماوات والأرض. أولا عندي إشكالية. تعليق الخلود على دوام السماوات والأرض. وهما ثمانيتان. لا السماوات والأرض. ملناش علاقة بسماء الجنة ولا سماء الأرض. السماوات ثلاث ساعات. يعني مش عايزين نتخيل المسألة الأول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. في الآية فيها إشكالين. الإشكال الأول تعليق دوام الجنة والنار على بقايا السماوات والأرض هما ثانيتان. كذلك الاستثناء في الخلود والبقاء بإلا إلا ما شاء الله. إذا منها الجنة والنار مما يحتمل فيهما الفناء. طب وموضوع التعليق على الجنة والنار ده ايه كمان؟ تعليق بقاء الجنة والنار على ما دام السماوات والارض فيها ريان اول لا تقصد طول حضرتك السماء والارض المبدلتان. يبقى اذا انا معاك يبقى اذا تعليق البقاء على بقاء السماوات والارض يقصد فيها السماوات والارض ثلاثان وهما باقيتان. طب امال الاستثناء ودي كمان نرد على ازاي؟ في قوله تعالى ما شاء ربك اضافه لهذه الصفحه المشهورة كمان الله جل وعلا يعلم الناس يعلم اهل الجنه ويعلم الناس جميعا ان الجنه معلومه مع بقائنا وخلودنا ابدا الا انهما في مشيئته الا ما شاء ربه. فهي المساله الابديه الذاتيه لا تثبت الا لله. فيقول على الحق جل وعلا اجلي ابدا. يعني اجلي يعني هو ابدي يعني لا نهايه له لذاته لا يقبل الفناء. الجنه والنار هما بفضل الله جل وعلا باقيتان لكن مش لذاتهما. هما لذاتهما لو نظرنا اليهما عقلا مما يقبل الفناء لكن لتقبله جل وعلا كانتا مما يبقى. اذا في قوله ما دامت السماوات والارض تشاء ربه فيه اعلام بانه مع قلوبهم الا انهم في مشيئته لان بقاء الجنه والنار ليس لذاته وانما لاخبار الله جل وعلا بذلك. هما باقيتان مش لانهما مما لا يقبل البقاء من الاقبل وانما باقيتان لان الله جل وعلا هو الذي قال ذلك. ان الجنة والنار باقيتان ما جاء في الحديث انه يؤتى او بعد ما يستقر اهل الجنة بالجنة واهل النار بالنار ينادى اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. ثم يؤتى بملأ بالموت على صورة كبش أملع يذبح او ينحر بين الجنة والنار. اذا دليل على بقائهما ابدا. كده خلصنا الجنة والنار. بقي معانا حرف بان عمل القدام صغيرين في المقرب او في الكتاب عندهم اللي هم الملائكة والجن. طب الارض المبدلة فهي المبدلة الأرض المبدلة. نعم. نعم. بقى معانا في الكتاب أو في الجزء المقرر من الكتاب موضوع الملائكة وموضوع الجن. ما اقولش ان موضوع ان ليس من الموضوعات الصعبه. ايوه خلاص كنا بنشرح ليه بقى الكتاب معاه ده يعني اتكلم عن الملائكة طيب خلاص نتكلم عن الملائكة. الملائكة يبقى معانا موضوعين الملائكة والجن كفاية مش دول يعني موضوعات سهلة. الملائكة أجسام نورانية أو الفلاسفة يقول عليها جواهر نورانية وما شافوها فحد شاف الملائكة. مارك قال الكلام ده ازاي؟ خلاص احنا اجسام كثيفة طينية والملائكة مش زينا يبقى بالتالي اخذا بمفهوم المخالفة هم اجسام نورانية وهم جواهر نورانية خلقها الله جل وعلا وهي قادرة على التشكل باشكال حدث. وبعض الكتب بتضيف واشكال سيئة او قبيحة ولكن يعني ما عليه عدم اضافة القبح الى الملائكة. طب امال منكر ونكير؟ قال لا هو منكر ونكير المسألة نسبية هما في حق الكافر. لذلك يقرب المسألة يقول لك ما هو انت يعني معذرة بتقابل واحد ما انت يعني ما فيش بينك وبينه عمار معذرة في التعبير يعني بتكشف هو انت شكلك كده؟ لا انت اصلا مش قابله. فهو كذلك المساله مساله القبح هي مش في اصل او مش في جبله الملائكه وانما هي بحسب حال المبتلى. يبقى اذا بناء على هذا في التعريف اقول كده هي اجسام نورانيه او جواهر نورانيه خلقها الله جل وعلا وهي قادره على التشكل او خلقها الملائكة الغيبي كما جاء في الحديث. يبقى طالما عالم غيبي يبقى كل المعلومات اللي باخدها عن هذا العالم الغيبي لا تكون الا من خلال الشرع لان احنا ما شفناش. يبقى كل معلوماتنا من خلال النصوص الشرعية. خاصة الملائكة او طبيعة الملائكة الملائكة تكبر من نور كما جاء في حديث في صحيح مسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من ماء النار وخلق آدم مما وصف له. كذلك ثابت في النصوص أن الملائكة خلقوا قبل آدم يبقى الملائكة أقدم من الإنس والجن. ازاي؟ الآية الكريمة بتقول وإذ قال ربك للملائكة إني يبقى قبل ما سيدنا آدم يخلق كان فيه ملائكة. كذلك الملائكة في القرآن الكريم وصفوا بأوصاف عدة وصفوا بأنه غلاظ الشداد. وصف جبريل وهو من الملائكة بأنه ذو هيئة حسنة أو ذو مظهر حسن ذو مرات فاستوى وصف بأنه شديد القوى. كذلك ملائكة لا يوصفون لا بشهوة ولا بذكورة ولا بأنوثة. من وصفه بذكورة فقد فسر ومن وصفه بأنوثة فقد كفر لقوله تعالى أو لمعارضة قوله تعالى وجعلوا الملائكة لهم عباد الرحمن إناثا. اللي يقول عليهم ذكور هيفسر هيبقى فاسر واللي يقول إناث لمخالفته للقرآن لأنه قال له ما إناث لا لأنه خالف القرآن. القرآن قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. إذا لمخالفته للقرآن قال بأنها أو قال أو قال العلماء بكفره لا يتنازحون ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا يشربون. والشاهد أو دليل على هذا ما حدث مع سيدنا الخليل على الذين أفضلوا الصلاة وأتموا التسليم القصة المشهورة المعروفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرا وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف حين وصلنا الى قوم لوط. ثبت ان الملائكة في الحديث تراها أدية كما جاء في الحديث في صحيح مسلم ايضا وفي صحيح البخاري ايضا: اذا سمعتم صياح جاك فاسألوا الله من فضلك فانها رأت ملكا، واذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان ورأى شيطانا. سبحان الله، عندنا ناس في البلد بيعملوها بالفطرة، ما يسمع ذيك يا سين يدعي، اما يسمع نهيق الحمار اعزكم الله يستعيذ يتعوذ بالله حقيقة. فالملائكة كذلك مفطورون على الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ثابت أن الملائكة يموتون كما جاء في الخبر، حتى ملك الموت نفسه سيموت لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. عدد الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، لكن من خلال الأحاديث أنهم أكثر بكثير من الإنس والجن. وجبنا الكلام ده منين؟ جبنا الكلام ده من دلائل ومن عدة أحاديث. أولا، كل واحد فينا وكذلك في الجن يوكل به ملكات. يبقى ده أول حديث، أول أي واحد فينا يوكل به ملكات اللي هما بيكتبوا الكتب. يبقى إذا تضعت فقط ضعف العدد من أول حديث. كذلك عندي حديث آخر يفيد: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار. نعم، يعني تقصد تقول ان خلاص ده ملهمش عمل تاني يعني؟ لا، ما هو يعني بيستغفرون اذا كان مال الصلاح كما جاء في بعض الحديث يستغفرون. لا لا، ما تروحش تكتب حد تاني، ما هو ما فيش نقص في العدد، العدد موجود. كذلك الحفظة لو معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ربطا الى ذلك الحديث اللي بيقول ان 70,000 ملك يطوفون بالبيت المعمور، فاذا خرجوا منه لا يعودون اليه الى يوم القيامه. يبقى جمله هذه الاحاديث تفيد في نهايتها ان عدد الملائكه اكثر بكثير من عدد البشر. زي ما البشر طبقات ودرجات، كذلك الملائكه عوام وخواص. عوام الملائكه او خواص الملائكه: اولا، كل من ذكر باسمه او بوصفه في نص شرعي هو من خواص الملائكه، اما من لم يذكر او ما لم يذكر منهم فهو من عوام الملائكه. بالنسبه لاصناف الملائكه، منهم مرور بالارحام اذا مر بالنقطه في الثاني و40 ليلا بعث الله اليها ملكا فصورها وخلقت معها وقال بالله ورحمها وعظمها، ثم قال: يا رب اذكر الانثى فيقضي ربك ما شاء ويقضي الملك، ثم يقضي فلا يزيد على ما امر ولا يغفر. ده مش فاهمين حاجه؟ مش فاهمين؟ طلبت حديث يفيد ان هناك ملائكه، او من اعمال الملائكه او من وظائف الملائكه، ملائكه موكله بالارحام. الملائكه موكلون بالارحام. حديث بيقول اذا مرت بالنقطه 42 ليله 42 ليله يبعث الله اليها ملكا بامر الله جل وعلا يصور. الله هو المصور، الملك فقط مجرد مباشر للفعل من الله جل وعلا، والمصور يصور سمعها وبصرها الى ثم يسأل الله جل وعلا يقول: يا رب يقول رب أجل فإيش تنزل فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك يا رب اذكر فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج بالصحيفة فلا يزيد فيها ولا ينقص خلاص اللي اتكتب الملك ولا أقول أنا ثانية الصراحة موضوع السعادة والشقاوة هل هو مما يتنفس الأولاد خلونا على دم دلوقتي خلونا نوضح مش عايزين تفريحات يبقى الملائكة خلونا الصحيفة في الحجاج الوقت تمام الحفظة الذين قال الله جل وعلا في حقهم يحفظونه بالله الكتب وهم لا يفارقون العبد الا في مواقع الكتب اللي هم بيسجلوا كل ما يصدر من العبد احدهما مختص بكتابة الحسنات ورب ربنا هو ده الامين على الثاني والاخر مختص بكتابة السيئات وكذلك من عظم رحمة الله جل وعلا أن جعل كاتب الحسنات أميرا على كاتب السيئات فلا يكتب شيئا حتى يأذن له إذا أنا عمل سيئة أكتب والوظيف يمكن يعمل عمل يمحوه إن الحسنات يمحوه السيئات طب أكتب سيبه في الصف ربنا يمكن يدور لحد مطموح لا يعلم صدره إلا الله ثم يقول اكتب أرحم الله منه الآن بقول ان الكتبة لا يفارقون العبد لأحوال ثلاثة عند الغالب ان الابتسام عند اللقاء بين الزوجة هو مش ممكن فهما بيكتبوا لان هما مش معايا الوقت مش معايا الآن هو مش ممكن في حال من الحالات الثلاثة دي العبد يعمل حلاليك مش معاه لما يكتبوها ازاي هتكتب زي ايه رايك ونعم الله عليه يطلعهم الله عليه قال الله عليه ايه بقى بان يجعل اشارة او امارة تدل على ان او تجعل الملك يعلم ان هذا يتلبس بالمعصية يديله امارة او اشارة قربان في حاجة تخص القوة فيقول فيكتب لا مانع من هذا اذا حتى مع مفارقة الكتبة للعبد في هذه الحالات يدورون كل شيء طب هو مش معاه اذا باعلان الله جل وعلا الظاهرين على ذلك او بنقض امارات وعلامات تدل على ان العبد يفعل معصية موضوع رقيب وعزيز يقول مش اسماء وانما هي اوصاف معناها اي حاضر شاهد او حاضر وكلاهما ان كان اليمين او اليسار على اليمين او على الشمال يسال عليها بين الوصفين فهذه ليست اسماء وانما هي اوصاف وايه الحكمه بالكتاب فربنا يعلم كل شيء ايه الحكمه من ربنا يوضح كتبه لكل واحد او من باب الحب او من باب الزام العباد الحجة بالنسبة للمؤمن وكذلك فيها فضيحة بالنسبة للكافر لو تنشر الانتسابات وكذلك الكتب والصحف والكتب دي هتنشر يوم القيامة على رؤوس الاشهاد بالنسبة لطوائف الملائكة منهم ملائكة الوحي او من يبلغون الوحي وهم سيدنا جبريل كذلك من الملائكة او من اصناف الملائكة ملائكة الموت وهو ملك الموت ومساعده لقوله تعالى نعم لا انا عندي ايه تانية في سورة الانعام يقول وهم لا يفارقون يبقى اذا الواحد او واحنا قلنا قبل كده في عظام لو مات اثنين في وقت واحد او اثنين جالوا من اجل في وقت واحد او ثلاثة او اربعة ازاي لا يوم تصاب الواحد وهو يجي ادنى ملك الموت له اعوان في ناس هيقعد يروح بينه هو او بمباشرة في ناس ثانية يعني ما يستنوش يبعت لهم حد من نعم نعم الكلام يعني يقول الدليل ولا مش على معنى غيره نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لم يجد التسمية لم يجد يا اخوانا عبد الرحيم ما فيش ملك اسمه عبد الرحيم لم يجد بنص صريح ان ملك الموت اسمه عبد الرحيم هو اثار ضعيف اكثر جدا لكن لم يجد بنص صريح او بنص قاطع يقين ان ملك الموت اسمه عبد الرحيم كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ملك الموت ما فيش ده ابدا نعم لنصر التسمية لنصر لكن يقال هو ما سماش يقال فيه ما منكر ويقال اخر للاخر نكير ومن هنا قالوا لان منكر ونكير معقول حضرتك حاجه انا بكمل الكلام اهو ولذلك علماء من هذا ان الكلمه يقال ليس اسما وبالتالي هو وقف اذا هما منكر ونكير في حق الكافر ومبشر وبشير في حق المسلم هل هذا من ملائكة الأرض عنهم؟ هل هذا من ملائكة الأرض عنهم؟ ولا هذا من ملائكة الأرض عنهم؟ وطيب أقول التسمية يعني أتوقف فيه وأنتظم بما جاء في الحديث الثالث لكن التسمية بعبر رأيين أو النصوص الواردة في هذا الاسم تقف فيه او تسمية البلد بعض رأيين حاجة من اثنين يا كلام يا اسرائيليات منقولة على الكتب السابقة يا اما كلام النص الطيب هو مبني على الرؤي والمنامات وايا كان كلاهما لا يثبت به شيء موضوع التسمية يعني موضوع التسمية مش هتتوقف نعم لا مبدا معين وهي الدلالة على ان الملائكة يوصفون بوحي انا قلت من اوصاف الملائكة في البداية صور ثم راب فاستوى ولاجنحة المبنى وثلاثة وربع وتعدد الاجنحة يفيد او تفاوت الاجنحة يفيد زي ما العلماء بيقولوا تفاوت في الفرق وتفاوت في القوة البلد ابو الحين ضرب وضع في القوة وفي الفرق نعم انا قلت يعني المسألة قلت زي ما البشر درجات كذلك الملائكة درجات احنا في نقطة مهمة في الملائكة ده اهم من الدرجة بالضبط وإيه الأقلام اللي بيستخدموها في الكتاب؟ يريد الملائكة مش البشر. من ضمن الاشياء الكتبة هو يكتبون بآلة وبكيفية لا يعلمها الا الله. النقطة الاخيرة في الملائكة هي العظمة، عظمة الملائكة. الملائكة معهم امور صح؟ انا مش عارف ايه الكلام في صف الملائكة ده بجد. حصل؟ ملائكة ما كانوش في عظمة الملائكة؟ بالنسبة لعظمة الملائكة نعم فهو حفظ الله ظواهر الرسل وباطن التلبس بتنهي عنه. قالوا أصل الأمانة معناها إيه؟ الأمانة معناها حفظه سواء كان حقوق للعباد أو حقوق لله. نعم فهو أدخل هو أدخل الكتاب عن أدخل الأمانة أو دخل العظمة تحت الأمانة باعتبار إن هي أمانة. والأمانة هي إيه؟ هي حفظ الحقوق. طب حق لله وحق العباد معروف، حق ربنا إيه؟ الطاعة وعدم الوقوع في المعصية. إما النبي يبقى أمين يبقى مطيع ولا يقع، وهو ده معنى بس. فهو دخل العظمة في الأمانة. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هنتكلم على عظمة الملائكة آخر مرة والجن، يبقى كده أخذنا الموضوع إن شاء الله. والمحاضرة هتتسع لأسئلة أخرى، فاللي عنده سؤال في اللي فات هنقدم أسئلة المنهج أو أسئلة العقيدة على الأسئلة الخارجية. اتفقنا؟ Thank you.